فصل. إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالسائي فأعطاه عمالته لأنه يأخذ عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة، وللإمام أن يعين أجرة السائي قبل بعثه، وله أن يبعثه طيب قوله رحمه شرق. الله أجرة وللإمام إذا فأعطاه عمالته لأن ما يأخذه عوضا، قال وللإمام أن يعين أجرة السائي قبل بعثه. قول أجرة ما يأخذه العامل من الزكاة، أجرة ما يأخذه العامل أجرة. ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله إجماعا، حكى الإجماع على أن ما يأخذه العامل أنه أجرة. وقال بعض العلماء إنما يأخذه زكاة، إنما يأخذه العامل زكاة وليس أجرة. فعلى هذا خلاف، إذا قلنا إنما يأخذه أجرة يستحق أجرة المثل سواء جاوزت الثمن أم لا، وإن قلنا إنه زكاة له ثمن ما يجبيه وما يأخذه. عرفتم الآن أثر الخلاف؟ إذا العامل الآن ما يأخذ العامل هل هو أجرة أو زكاة؟ إذا قلنا ما يأخذه أجرة يعطى من الأجرة ولو كان جاوز الثمن، فمثلا جمعنا زكاة، جمعنا زكاة من 80,000 ثمنها كم؟ 10، لو كانت أجرته 15,000 إذا قلنا أجرة يعطى، وإذا قلنا زكاة لا يعطى، لأنه إنما يعطى ثمن الزكاة، لأنه يعني صنف من 8 فيعطى الثمن فقط. إذا الآن الخلاف ليس لفظيا وإنما هو خلاف معنوي، ما يأخذه العامل هل هو أجرة أو أنه زكاة؟ قيل إنه أجرة، قيل إنه أجرة وهو الصحيح وقد حكاه ابن عبد البر إجماعا، وقيل بل هو زكاة، بل هو زكاة. ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ تقول ينبني عليه إذا قلنا إنما يأخذه العامل أجرة فإنه يعطى الأجرة ولو جاوز الثمن. فمثلا جمعنا 80,000 زكاة وجاب الزكاة أو الساعي أو العامل، قال أريد الأجرة، كم أجرتك؟ قال أجرتي 15,000 نعطيه، يعني هذه أجرة. وإذا قلنا إنما يعطاه زكاة لم يجاوز الثمن، يعني لأنه إذا أخذ أكثر من الثمن فمعنى ذلك أنه زاحم بقية الأصناف، والله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره. نعم. سيأتي إن شاء الله تعالى أنه إذا أن أن أن العمال العاملين على الصدقة هل يعطون من الزكاة أو لا؟ إن كانوا موظفين لا ما لهم شيء. أي لا ما لهم شيء. هذا المراد العامل الذي يتبرع أو يختاره الإمام. قولوا راتب خلاص راتبه يكفي. موظف هذا ما يأخذ لا. حتى أيضا إذا قدر أن بيت المال فيه مال، أن بيت المال فيه مال، فإنه يعطى على العمالة من بيت المال ولا من الزكاة، لأن إعطاءه من الزكاة فيه مزاحمة، يعني الزكاة، يعني مثلا جمعنا 100,000 وعطينا 10,000 فمعنى ذلك نقصنا عن الزكاة. فالعامل الآن العامل على الزكاة الأصل أن إن قدر أو إن تمكن الإمام أن يعطيه من بيت المال لوفرة المال فليعطيه، إذا لم يتمكن فإنه يعطيه من الزكاة. إذا أعطاه من الزكاة هل يعطيه على أنها زكاة؟ نقول لا، يعطى على أنه أجرة. أجرة لا لا، على القول بأن ما يعطاه زكاة. الآن العامل يعطى مال على عملته، هل ما يعطى إياه أجرة أو زكاة؟ إذا قلنا أجرة يجوز أن نعطيه من الأجرة ولو جاوزت الثمن، يعني مثلا جمعنا 8,000 العامل هذا جاب الزكاة وجاب 8,000 ريال، قلنا كم أجرتك؟ قال أجرتي 1,200 نعطيه، إذا قلنا أجرة نعطيه 1,200. إذا قلنا إنما يعطاه زكاة يقولون لا يجوز أن نعطيها 200 الزائدة، لأن الآن إذا قسمنا الزكاة هذه على الأصناف كم يستحق؟ لا أسمع، كم يستحق الثمن؟ ثم خلاص نعدد، ما يمكن نعطي جزء أكثر من جزء. هذا بناء على القول ترى لاحظ، بناء على القول بوجوب التعميم والتسوية. نعم. وللإمام أن يعين أجرة السائي قبل بعثه، وله أن يبعثه من غير شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه سائيا ولم يجعل له أجرة. طيب وهل الأولى أن يعين قبل بعثه أو يبعثه من غير شرط؟ نقول إن خشي من الساعي يعني خشي من الاختلاف فإنه يعين، وإن كان الساعي معروفا معتادا يعني اعتاد أنه يخرج ويعرف فبعد بعثه يعطيه. واضح؟ يعني لو كان من الإمام له سعات، لو كان هناك سعات معروفون كل سنة يخرجون فلا حاجة قبل بعد من يعين لهم أجرا، لأن العمل قد يختلف من سنة إلى سنة، قد يعني يحصل لهم مشقة في هذا العام دون العام الآخر وما أشبه ذلك. فإذا كان يخشى من مثلا من الخصومة أو النزاع مع هؤلاء العمال فليعين، وإن كان لا يخشى فليجعل ذلك بعد البعث. وهل يجوز أن يجعل نسبة؟ نسبة يقول لكم من الأجرة، لكم من الأجرة العشر أو نصف العشر، إذا قلنا أنه أجرة ما في إشكال، مجهولة في جهالة في الواقع. لا لا أبسط الساعي أمين، اشترطنا أن يكون أمينا أمين مشاع. أما على المذهب ما يجوز لأن الأجرة مجهولة، أجرة مجهولة. فإذا قال مثلا بعثتك ساعيا ولك من الأجرة مثل العشر، عشر ما تجبيه من الزكاة، فالمذهب أنه لا يجوز لأن الأجرة مجهولة. والصحيح الجواز، صحيح الجواز، لأنه في الغالب أن الجهالة هنا قد تكون يسيرة، ولا سيما إذا كانوا اعتادوا كل سنة، يعني الإمام مثلا يعرف كل سنة مقدار الزكاة، يستطيع أن يقول من السنة هذه الزكاة من مليون، العام الماضي مليون، السنة هذه ربما تكون مليون وشيء، فيكون تقريب. والجهالة اليسيرة تكون مغتفرة. وهذه مستعملة، مسألة النسبة في الواقع يستعملها الناس الآن في الأوقاف، في جباية الأوقاف والوصايا، لأنهم يقولون لو جعلنا العامل أو الناظر لو جعلنا له شيئا مقطوعا فربما يتكاسل، لكن إذا جعلنا له نسبة يتشجع فلا بأس، يكون فيها مصلحة للوقف أو الوصية وللعامل نفسه. واضح هذا؟ طيب نعم. هذا يسأل يقول جوابكم عن قوله فقرائكم وتخصيصه بهم غير مقنع، بل هو ناقض لما سبق من تأصيلكم، وأما حديث القبيصة فما صحته؟ وعلى فرض صحته فلم يعطي قبيصة كل الصدقة كما هو معلوم. إن شاء الله الحمد لله. يقول أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والأصل الاقتصار على ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كوننا نقول فقراء مساكين وما أشبه ذلك يحتاج إلى دليل. ثانيا في حديث قبيصة صحته في صحيح مسلم، هذا أولا. يقول فلم يعطي قبيصة كل الصدقة كما هو معلوم، من أين لك أنه لم يعطيه كل الصدقة؟ بل نقول ظاهر الحديث أنه أعطاه كل الصدقة من وجهين. أولا لقوله حتى تأتينا الصدقة فنأمر، وقال هنا العموم، وأيضا قال نأمر لك بها ولم يقل نأمر لك منها، والباء تدل على الاستيعاب، وليطوف في البيت العتيق لعله يفهم إن شاء الله تعالى. هذا واضح الآن. إذا الحديث قبيصة نقول ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه جميع الصدقة، من أين؟ من قوله حتى تأتينا الصدقة، شف تأتي الصدقة فنأمر لك بها يعني بالصدقة، ولم يقل نأمر لك منها، لو قال نأمر لك منها كان صح، يقول إنه أعطاه بعضها، والباء تدل على الاستيعاب، فامسحوا برؤوسكم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه سائيا ولم يجل له أجرة، فلما جاء أعطاه، فإن أين له أجرة دفعها إليه، وإلا دفع إليه أجرة مثله ويدفع منها أجرة الحاسب. طيب يقول وإلا دفع إليه أجرة مثله، يعطى أجرة مثله. وقال بعض العلماء إنه يعطى الأقل، العامل يعطى الأقل من أجرته أو كفايته، هم يقول ما يعطى أجرة، يعطى العامل أجرة، لكن يعطى الأقل من أجرته أو كفايته فإن كانت كفايته، فمثلا إذا كانت أجرته 1000 وكفايته 500 كم نعطيه؟ 500. وإن كان العكس أجرته 500 وكفايته 1000 أعطي، لا 500 يعطى الأقل الأقل، ولكن الصواب ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب أنه يعطى الأجرة مطلقا، أن العامل يعطى الأجرة مطلقا سواء كانت أقل من كفايته أم أكثر من كفايته، لأنه العامل يعطى للحاجة إليه، يعطى للحاجة إليه لا لحاجته، يعطى للحاجة إليه لا لحاجته، فوجب أن يكون ما فوجب أن يكون ما يستحقه بقدر الأجرة. فإن كانت الأجرة إن كانت الأجرة التي أعطيها أكثر من كفايته فقد كفته وزيادة، وإن كانت الأجرة التي أعطيها أقل من كفايته ففي هذا الحال نقول نعطيه الأجرة، نعطيه الأجرة ويعطى من الزكاة لفقره، لفقره. وعلى هذا نقول ما يعطاه العامل، العامل أجرة، هل يعطى هذه الأجرة سواء كانت أكثر من كفايته أو أقل؟ نقول بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يعطى الأقل من أجرته أو كفايته، ولكن الصواب أنه يعطى الأجرة مطلقا، العامل نعطيه أجرة مطلقا سواء كانت هذه الأجرة أكثر من كفايته أو أقل من كفايته، لأن ما يعطاه من المال ما يعطاه يكون بسبب يستحقه، بسبب يستحقه، فوجب أن يكون ما يستحقه بقدر الأجرة. ثم هذه الأجرة التي نعطيها إياه إما أن تكون أكثر من كفايته أو أقل، فإن كانت أكثر من كفايته كانت أكثر فقد كفته وزيادة الحمد لله، وإن كانت أقل من كفايته يعني مثلا كفايته 1000 وأجرته 500 نقول نعطيه الأجرة لعمالته ويأخذ من الزكاة لفقره. نعم. ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والرائي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك لأنه من مؤنتها فقدم على غيره. نعم. وهذا مقيد بما إذا لم يكن كما تقدم إذا لم يكن في بيت المال شيء يعطى منه العامل، فإن كان فإنهم لا يعطون من الزكاة، يعني العامل ومن معه من العمال، لأنهم يضيقون على أهل الزكاة. فإن أمكن العامل أن الإمام أن يجعل ما الأجرة التي يعطى يعطيها للعامل من بيت المال فهذا أولى، إذا لم يمكن بأن كان بيت المال ليس فيه شيء فلا بأس. يقول يدفع منها أجرة الحاسب، مش حاسب ماشي. الذي يحسب الماشي، والكاتب الذي يقيد، والعداد، طيب عداد وحاسب، عندنا حاسب وكاتب وعداد، الكاتب واضح، طيب حاسب يحسب وعداد، العداد الذي يعد الماشية، والحاسب الذي يحسب مقدار الواجب من الواجب، لأنه يعني قد لا يكون عالم، يقول من احسب لي كم هذه عدها فيقول 100 رأس من الغنم فيحسب يقول زكاة وكذا، هذا حاسب، الأول عداد والثاني حاسب، والكاتب والسائق، السائق الذي يسوق الماشية، لأن الماشية لها سائق وقائد وراكب، لها سائق وقائد وراكب، السائق الذي يكون خلفها والقائد أمامها والراكب فوقها، فالسائق هنا مو بسائق سواق سيارة وسواق اللوري يكون معهم سيارة، لا، السائق الذي يسوق الغنم. يقول والراعي الذي يرعى، واضح، والحافظ يحفظها، والحمال يحمل مثل ما تجب فيه الزكاة إذا كانت حبوبا ونحوها، والكيال الذي يكيل ونحو ذلك.